الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم بما علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله اليوم نسأل الكلام نبدأ إن شاء الله في شرح الحديث الثامن في الأربعين النووية. من معه الكتاب؟ محمد اقرأ لو تسمح الحديث الثامن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. نعم، جزاك الله خير. طيب، أمرت يعني أمرني ربي، والأمر هنا الأمر دائما في الشرع إما للوجوب وإما للإباحة أو للاستحباب، وهنا الأمر يكون للوجوب لا يمكن أن يكون للاستحباب. لماذا؟ لأن به استباحة الدماء، واستباحة الدماء لا يمكن إلا أن تكون بإيش؟ واجب. ما يكون استباحة الدماء تأتي باستحباب، فإذا الأمر هنا واجب. ولكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، لابد أن نفهم، حتى لأن هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، وكأن يصور أننا يعني أمرت أن أقاتل الناس أن يعني أقاتل جميع الناس حتى يشهدوا الحديث. ما المقصود بالناس هنا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث ما المقصود بالناس؟ هذا يقول العلماء هو من العام الذي أريد به الخاص، وهذه نحتاج أن نفهمها. الناس هنا هم مشركي العرب، مشركي العرب يعني المشركين من جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمقصد تطهير جزيرة العرب أو جزيرة العرب من الأوثان ومن الشرك حتى تخلص الجزيرة للتوحيد. وقضية العام الذي أريد به خاص هذه موجودة ليس فقط في القرآن والسنة، بل هي موجودة في لغة العرب معروفة. يعني مثلا في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل الناس الأولى هي كل الناس والناس الثانية هي كل الناس؟ لا يمكن، لا يستقيم هذا في العقل. بل الناس هنا الذين قال لهم الناس هو هنا هي نعيم ابن أبي سفيان قبل الإسلام، أبو سفيان قبل الإسلام قال له بعد أن رجع، يعني كان يريد أن يذهب لأحد، بعد أحد عفواً يذهب لمقاتلة المسلمين، ثم رأى أنه يصرف نظر عن هذا، ولكن خشى أن يعني يقولوا من ضعف أو كذا، فأرسل نعيم أحد الرجال يسمى نعيم، أرسله للمسلمين ليثبت عزيمتهم، فيقول يعني العرب قريش تستعد بكذا وكذا وكذا حتى يعني يرهبوهم فيكفوا عن القتال ولا يذهبوا. إن الناس الذين قال لهم الناس، إن الناس من الناس؟ لفظة الناس الثانية أبو سفيان وقوم. يبقى إن الناس هذا الذين قال لهم الناس نعيم هذا بأمر من أبي سفيان، إن الناس أبو سفيان وقومه من قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمؤمنون بعض المؤمنين بعض الناس استمعوا لهذا الكلام، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين وذهبوا لمكان المعركة فلم يجدوهم ولم يجدوا أحد، فقاموا بالتجارة ورجعوا فأخذوا ثواب التجارة وثواب الجهاد وحصل لهم بعض المنافع الدنيوية ورجعوا سالمين لم يقاتلوا. ولكن المقصد إيش؟ إن الناس هنا هي من الايه، من العام، كلمة الناس عام يعني يدخل فيها جميع الجنس البشر كلهم، صح ولا لا؟ هي عام، ولكن أريد بها إيش؟ خاص. قد يكون فرد أو جماعة، مجموعة، قبيلة، تمام؟ طيب خلينا ندي مثال لنا نحن عشان نفهم إن هذا من كلام العرب. لو افترضنا إن الناس في المصلى تحت، بعض الإخوة في المصلى مجتمعون أو يتحدثون، فيجي واحد يقول ده الناس كلها تحت، هل يقصد جميع الناس في ألمانيا ولا حتى الناس العالم؟ لا، هذا مفهوم بالعقل، مفهوم بالعقل، هذا من كلام العرب، تمام؟ فهذا من العام الذي أريد به خاص. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلماء يقولون أن هذا مقصد به مشركي العرب. ويخرج من هذا الحديث أهل الكتاب، أهل الكتاب. لماذا؟ لأن في حقهم يقبل منهم الجزية، فلا يدفعوا للإسلام دفعا، وإنما يقبل منهم الجزية. أما مشرك العرب فلا يقبل منهم الجزية، ولا بد لهم إلا الإسلام وإلا الموت. لماذا؟ لأنه أولا لما فعلوه في المهاجرين، واستحلوا دماء المسلمين بأي وجه حق. ثانيا لأن العرب اختص الله سبحانه وتعالى برسالة الله، بهذه الرسالة، أنها تحمل هذه الرسالة، وليس الرسالة للمؤمنين كافة، ولكن لا تحمل هذه الرسالة وتنشرها للأمة، وخاصة في جزيرة العرب. فلا يجوز، الله سبحانه وتعالى أمر أن تطهر جزيرة العرب من إيش؟ من الشرك، تكون خالصة بالتوحيد، تكون خالصة بالتوحيد، لأن هذا المكان الذي ينبع منه التوحيد لأقصى الأرض، فلا بد أن تكون خالصة من الشرك. طيب، ثم قال ويقيم الصلاة. فإحنا ذكرنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، معناه حتى أيضا يقيم الصلاة. والمقصود هنا ليس الصلاة جميع الصلاة، ولكن المفروضة، الصلاة المفروضة فقط. حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. شوف اللفظ هنا عبر بإيش؟ فإذا فعلوا ذلك، مع أنه قال حتى يقولوا، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه بالقول، هذا بالقول. ثم قال بعد ذلك فإذا فعلوا ذلك، فإما بالتغليب يعني فعلوا، لأن يعني بالتغليب القول لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيكون بالتغليب، أو لمعنى آخر، أو يعني معنى ومعنى آخر، وهو أن القول هو فعل إيش؟ القول فعل إيه؟ اللسان، بالضبط، تمام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم، بمعنى ذلك يعني لا يقتلوا ولا يؤخذ منهم الأموال إلا بحق الإسلام. يعني إيه بحق الإسلام؟ إلا بالحدود الشرعية، بالعقوبات المقدرة على المسلمين، تمام؟ وحسابهم في السرائر على الله سبحانه وتعالى، وحسابهم على الله. إذن يؤخذ من ذلك أن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو منافق لا يقتل، بل يقبل منه وحسابه على الله. نحن لنا الظاهر، لنا الظاهر، وليس لنا أن نتهم أحدا في إيش؟ في إيمانه. وإلا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رغم أنه كان يعلم من الله سبحانه وتعالى من هم المنافقون أو بعضهم، ورغم ذلك قال أتريدون أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ شوف سماهم إيه؟ أصحابه، ليس سماهم أصحابه، لأن الناس هيقولوا هذا، هو يعلم من هم الصحابة، ولكن الناس هيقولوا إيش؟ يقتلوا أصحابه. فلا بد أن الواحد يكون متفطن، خاصة في العمل الجماعي الإسلامي لابد أن يكون متفطن، ما يكون الكلام هكذا، ما يكون الفعل هكذا، إني هذا منافق وافعل. ما كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كان صلى الله عليه وسلم فطن، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤمن كيس فطن، فكان يقدر الفعل ويفهم ويقدر عواقب الأمور على ما قد يعتري المؤمنين من الغيظ تجاه فعل المنافقين، ولكن عليه أن يقدر عواقب الأمور ويرجح بين إيه؟ بين المآلات وبين المصالح، ما تقول إليه الأمور، وبين الحالات التي نريد أن ندفعها من المفاسد. فهذه الأمور مهمة، وهذا كله نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنته القولية والفعلية، من سنته القولية والفعلية. طيب، سبب ورود الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا هذا يعني كبير وشائك مرات، لأنه الإنسان في مجتمعاتنا يعني للأسف إذا راحوا على الدين تشددوا، وهذا من عني من الدين، إنه الدين للأسف موصوف بالتشدد، الكل يقول لك إذا فلان شيخ هو متشدد هو متعصب أو إلى آخره، ليش؟ من باب المصالح والمفاسد. شو هي يعني مثلاً ملتزم في الدين، في مفسدة يعني بتصير، وأنا بعرف إنه الدين هذا الحكم قاضي فيه، لازم أمنع هذا الشيء، إنه يصير الشرع بيمنع هذا الشيء، بعد أن أترك هذه المفسدة تصير، يعني يجوز أن أترك المفسدة هاي وأنا عارف إنها مفسدة وعارف إنها حرام، لا بس أنا حرام، ألا من الإمام ابن تيمية قال أن الشريعة جاءت بإيش؟ بدفع أكبر المفسدين وجلب أكبر المصلحين، أو كما قال. فالآن إذا كان هناك مفسدة الأصل وجوب دفعها، إلا لو ترتب على دفعها مفسدة أكبر منها، فيكون دفع هذه المفسدة حرام رغم أن الأصل وجوبه. شوف، يتقلب الوجوب إلى الحرمانية لما يترتب عليه من فعل. الموضوع الحجاب، وأنت بتعرف أن هذا الكلام حرام، وأنت بتعرف أن أجبرت على الحجاب يترتب مفسدة أعظم، هل يجوز لك أن تترك بدون حجاب تنزل على الشارع؟ هذه الأمور لا يصح فيها الكلام العام. الأصل وجوب تغطية الرأس، صح؟ الأصل أن كل إنسان هو ولي على إيش؟ على أهل بيته، وسيسأل عنهم. يعني هذه من الأمور المهمة لابد أن كلنا نعرفها. يعني اوعى تفتكر أن أنت لما تخلص حساب أعمالك أمام الله سبحانه وتعالى أيوه خلاص، لا، ده أنت تسأل عن نفسك، عن المسؤولين عنك واحد واحد. يعني لو كنت مسؤول عن أهل بيت تسأل عن الزوجة ثم الأبناء وهكذا، أنت كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. طيب تخيل لو أنت مسؤول عن قرية أو مسؤول عن محافظة أو مسؤول عن جمهورية، يا الله اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. لذلك اوعى تحدثك نفسك بالرئاسة وتطلب الرئاسة، دخلت نفسك في قصة الله أعلم بها. أي نفس الرسول قال لنا إيه؟ لنؤتيها من طلبها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا الولاية طب. طيب، فالآن الأخ بيسأل، فهو أي إنسان مسؤول عن إيه؟ عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجي فلا بد ان الواحد يستحضر هذا، يا الذين امنوا قوا انفسكم ايه عليكم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه مغلظ لا يحصون الله ما امره. فلا بد ان احنا نفهم ان كل واحد فينا سيسال، ليس فقط عن فعله هو، بل عن فعل من هم مسؤولون عنه، عن هو مسؤول عنه. الآن الآن كيف الواحد يعالج هذه الأمور اللي بيسأل عنها؟ لابد أولا أن نفهم الحكم العام الأصلي، لأن هذا الحجاب فرض عين على كل امرأة، وإذا فرضه الله سبحانه وتعالى إذن فهو فرض عين على الأب أن يوجه ابنته بكل الطرق للحجاب، وإلا يأثم لو تهاون في ذلك. تمام؟ إلا والله أعلم هناك أمور هو مجبر عليها وليست بيده، وقد استنفذ كل شيء وعاجز عنها، كما فعل نوح مع ابنه. إذن فهو هنا لا يؤثم إن شاء الله. ولكن أن يحسب الإنسان، أن يحسب الإنسان هذه الأمور ويعرف التفريق بين المصالح والمفاسد، وإن كان ومتى يمكنه أن يجبر ابنته ومتى لا يمكنه، وهذه الأمور، هذه الأمور يا إخوة ليست يعني لا تتوقعوا إن الناس أنها تقول كده عامة، إن يقول لا أن لا يجب على نفسك أن تجبر بنتك على الحجاب، أو يجب أن تجبرها على الحجاب. هذا لا، هذه من الفتاوى التي تتغير من والمكان والأحوال. لذلك لابد أن تعرض حالتك على أهل العلم وتصفها كاملة، ثم بحسب ما أنت فيه يقول لك العالم المفتي الذي هو أهل للفتوى، يقول لا الأصل أن أنك يجب أن تلبس الحجاب فهو فرض عليك، فإذا يجب عليك أن تحجبها، ولا أرى في حالتك خروجا عن الأصل. أو يقول لا هذه حالتك هذه صعبة ويكون فيها كذا وكذا والله أعلم، ولكن الأصل أن الحجاب فرض، أن الحجاب فرض، ولا بد لكل واحد فينا أن يسعى لتحقيق هذا الفرض مع بنات. ولكن الإشكالية فين؟ وأنا أقولها لكم بصراحة، وهذا ما رأيته في هذه البلاد. الإشكالية أن الأخ الغالب ينتظر إلى أن تأتي بنته عمر البلوغ، ثم يبدأ بأن يأمرها بالحجاب. هذا في المشكلة، البنت غير مؤهلة نفسية لذلك، فتصطدم بالواقع، فهو صعب مهمته، كان نايم وفجأة صح، أنت مش لابسة حجاب ليه؟ فهذه مصيبة، هذه مشكلة كبيرة. الأصل أن الإنسان يبدأ من البداية، كما يقولون النقش على الإيه؟ العلم في الصغر كالنقش على الحجاب. نعم. يعني إيش المانع إن مع سن التمييز يرد إن يبدأ في التمييز، يبدأ تعلم الدين، حيث لما يبقى عنده مثلا 7 سنين، هذا التمييز يعني العلماء وضعوا له في العرف 7 سنين، ولكن أنت أضرب ابنك أو بنت إذا يعني قد التمييز قبل ذلك قليلا أو بعد ذلك، فمجرد إن التمييز يحصل تبدأ تعلم. هذه مهمتنا احنا للأسف ننشغل كثيرا بقضايا الكبيرة، قضايا الأمة، ثم ننسى قضيتنا نحن، ان يعني أنا الله سبحانه وتعالى لن يسألني لماذا الحاكم لم يفعل فلسطين، لكن يسألني ماذا فعلت أنت في شهادك تجاه قضيتك. الله سبحانه وتعالى يسأل أنا وليتك على فلان وفلان وفلان، ماذا فعلت حقيقي؟ لذلك هنا يأتي هنا المكشف الحقيقي، وليس معنى ذلك أننا نخزن القضية الكبرى، ولكن إحنا نتكلم إيش الدين. أنت الآن فرض عين عليك، فرض عين إيش؟ إنك تجاهد ما توليت عليه، والجهاد القضية الكبرى فرض إيش كفاية، ولا يمكن أن يوفق للفرض الكفاية من ضيع فرض العين، لا يمكن، لا يمكن. أنا الذي يضيع فرض العين ليس أهلا لأن كيف الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان يعطي الإنسان شرف الدفاع عن الأمة وهو لم يقوم بالدفاع عن أهل بيته؟ كيف يعطي الإنسان شرف تحقيق فرض الكفاية ورفع عن الأمة وهو لم يستطع رفعه؟ لا يعقل. هذه الأمور يا إخوة لابد أن نفهمها ونتعلمها. الدين مراتب وأولويات، وقلناها من قبل لا يمكن أن تجاهد بنفسك إلا إذا جاهدت نفسك، وإلا لم تستقيم لك نفسك ولم تعينك. لكن إحنا مشكلتنا إيه؟ عواطف. إحنا عواطف، والله أنا بكلمكم بصراحة، إحنا إيه؟ عواطف. بس ساعة الجد عواطف، ولكن طبعا يعني الخير في في في أمة صلّى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أنا أتكلم هنا يعني على ما نشاهده في العموم، إلا من رحم ربي. في ناس لا تنتظر فعلا، ولو دورهم يعني مثلا هي طبعا لا. بالمناسبة لما سيدنا معاذ جاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم من الايه على لما كان بيصلي العشاء، صلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا بلا ايه قومي يصلي بهم له. فسيدنا معاذ صلى مع النبي، طبعا انت بتخيل واحد صلى مع النبي بيسمع النبي ده ايمانه عامل ازاي ده، راح صلى بهم البقره في العشاء. فواحد من الناس اللي بيصلي وراه راح جاي خرج من الصلاة، قال والله لا اشتكيك لرسول الله. فسيدنا معاذ قال والله لا اشتكيك لرسول الله، انت منافق، صلى العشاء بالبقرة. طب صلى مع النبي، ففي ايه؟ في ايمان كبير صح ولا ايه؟ عايز فراح اصلي كده، لا ده انا لازم اصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بنا وأطال في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلكم تحتمون أفتان أنت يا معاذ، تمام. ثم قال بما تصلي؟ قال والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندند، هي اللي حولها. ولكن قال والله ولكن يا رسول الله، ويعني معنى الكلام لو تيجي الحرب ترى مني ما يسر. ثم جاء الحرب وهذا الرجل استشهد. النبي صلى الله عليه وسلم طلب معاذ أن أو من أحد الصحابة يبحث عنه أو يشهد شهيدا. فقال له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بمزح الآن معاذ، بيقول له ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال كذبت وصدق الله. سيدنا معاذ قال إيه؟ كذبت وصدق. في ناس ما يعرف الدندنة ولا يعرف الكلام الحلو، بس ساعة الجد رجل ما تشوفه ما تفهم يعني ما بينه وبين ربنا ايه، زي ما بيقول عمار بينه وبين الله سبحانه وتعالى سر لا يعلمه احد، يظهر وقت الجد. تمام. لكن المقصد ايه؟ ان حطها لابد ان نفهمها ونبدأ الانسان انه لا يحسن الفرض اي فروض العين ثم يشرفه الله بفروض الكفايات. تمام. وليس معنى ذلك اتيان الفرد كاملا ثم بعد ذلك ولكن المقصد انه ايش، ان يكون مجملا مما يأتون بالفروض ويبتعدون عن المعاصي ويجاهد نفسه بقدر المستطاع. فاذا جاء وقت جهاد العدو او اذا جاء وقت فعل الخير للامه تجده موجود ليس متخاذلا. تمام. فالان لابد لكل من يتولى أمر رعية سواء كان من الأسرة أو قرية أو بلد أو هكذا لابد أن يتقي الله فيهم ويعرف أنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر جلل، ليس يعني تخيل ولادك لو فرض جدل أنه ليس لهم ذرية بعد ذلك، كل واحد فيهم ينتهي دوره يسأل عن أفعاله وينتهي، وحتى وزر الواحد فيه كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. فهذه مهمة جدا أظن، لأن الأخ رفع يده الأول لو كان في سؤال. أي هذا اللي ذكرناه، أنت مسؤول عن يعني الزوجة والأولاد وهكذا. يعني أنت أي أي نعم. ما هذا بحسب يعني أنا لا لا يعني المسؤول الناس اللي المسؤول يعني أنت مثلا يعني ليس بالضرورة فقط أن يكون ابنك، مثلا أنت توليت يتيم فلا بد أن تفعل كل ما هو يصلح هذا اليتيم مثلا، تمام. ولكن لو افترضنا مثلا أن أنت توليت أسرة لتنفق عليها، فأنت مسؤول عن النفقة هنا فتحسن في هذا، فأنت فالولاية بحسب ما توليت. طب تفهمني؟ يعني إذا كنت توليت الشخص تربيته ورعايته فأنت إذن مسؤول عن تربيته ورعايته على الطريقة الإسلامية. إذا كنت توليت النفقة فقط إذن فأنت مسؤول عن النفقة على الطريقة الإسلامية، تمام، بحيث أني قلت أن خلاص أنتم مسؤولون مني أنا أنفق عليكم إذن فأنت تنفق عليه، تمام، وهكذا كله بحسبه. مثلا أم الأم مسؤولة عن الولد؟ مسؤولة عن والدته. يعني الولد مسؤول عن الأم أم الأم المسؤولة عن الولد لما يكبر الولد؟ لا، هو الأصل يا إخوة أن الولد مجرد أنه وصل لسن البلوغ هو أصبح مكلف. يعني إيش أصبح مكلف؟ خلاص. وهذا اللي يعني نرجع للكلام اللي أخينا اللي نسى نفسه وما عمش بدوره، وأول ما البنت أصبحت مكلفة جايبة يسألها في الحجاب، طب أنت كنت فين؟ أنت ما قمت بدورك أصلا خلال الفترة هذه. فلما ابنك يوصل لمرحلة التكليف هو أصبح رجل مثلك، أنت الآن إيه؟ تنصحه كما تنصح أخيك المسلم، وليس يعني طبعا أنت بتسعى في إصلاحه بشتى الطرق، ولكن التربية تكون إيش من أول ما يتولد، ما تنتظر تقول لما يكبر أربيه. هذه هذا خطأ أصلا في الوعي، إنه يقول لما يكبر أربيه، لا هو أنت لما يكبر أصبح غير محل للتربية، لأن التربية في الصغر ليست في الكبر. وهذا يعني نراه في خطأ عند كثير من الناس، إن يترك ابنه هو طفل ثم يكبر على أمور خطأ ولا وعلى فراغ لم يتعلم من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ثم بعد ذلك يقول له صلي، يجي أول ما يوصل 10 سنين يبدأ يضربه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضرب، يبدأ يضربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعلمهم الصلاة إيه؟ لسبع. عندك 3 سنين، هو في حد بيتعلم 3 سنين وفي الآخر يجي عند 10 سنين ويبقى بيقصر؟ إلا لو إيه؟ هنا تحتاج الضرب، لما يكون الطفل وهو عنده 7 سنين وانت قاعد 3 سنين عمال تحاول معاه بكل الوسائل غير الضرب، لأن لا يجوز الضرب على الصلاة قبل 10 سنين، انت 3 سنين بتعلم معاه وبتحاول معاه بكل الوسائل غير الضرب، فلما يقعد 3 سنين ولا يريد لا يريد ان يصلي هنا بتضربه، ويكون الضرب طبعا غير مبرح. فهذه الأمور تكون يعني موضوع التربية هذا مهم، الواحد يكون عارف دوره. موضوع التربية مهم ان يكون واحد عارف دوره، يبدأ مع ابنه وهو صغير، يبدأ مع بنته وهي صغيرة جدا بحسب الطاقة من تعليم تحفيظ القرآن، تعليم السنة. كثير من أبنائنا وللأسف تجده تجاوز وصل ل7 سنين وما يفهم أصلا الإيمان بالله وما معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يعرف من هو النبي أصلا. وهذا يا إخوة يعني ما يجوز هذا، نترك الإبن أو نترك أبنائنا إلى أن يكبروا ثم بعد ذلك نبدأ نحاول معهم. لا، الأصل إن إحنا نبدأ من الصغر، وبقدر إيش استيعاب الإبن أو البنت، بحيث إن لما يوصل لمرحلة التكليف أنا كده ربيت الإبن أو البنت جاهزة انها تقود تقوم بأعبائها بأعباء التكليف. فهذه هي التربيه، التربيه الاسلاميه هذا تبدا منها. ويعني اختم موضوع التربيه سريعا وان كن خرجنا عن نص الحديث، ولكن طبعا لا شك ان هذا الامر مهم جدا خاصه في البلاد التي نعيشها. عن جندب رضي الله عنه قال: كنا فتيان حزاورة، يعني قربنا الغلمان، قربنا البلوغ، فكنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، نؤتى الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا، فإذا كنا نؤتى القرآن قبل الإيمان، عفوا، كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فإذا أتينا القرآن ازددنا إيمانا. هو إيش الإيمان هنا المقصود؟ هو يبدأ يتعلم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنك تبدأ مع ابنك بأبسط الوسائل، لا بد أن يكون لك جلسة مع ابنك أو بنتك بشكل على الأقل أسبوعيا، تقعد تتكلم معه عن الله سبحانه وتعالى، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين المشكلة يا إخوة؟ المشكلة أن إحنا بنتعامل مع أولادنا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي إحنا نفسنا بنحب نتعامل بيها. وأنا أعديكم مثال. إحنا نبدأ، إحنا دائما إيه؟ بنحب أن إحنا وعلى فكرة ربما بعض الناس تفعل هذا كذا حتى مع النساء، وهذا حتى يعني غير لائق. إحنا نأتي لحضور الدروس العلم فنتعلم ونتحمس، وأنا أتكلم عموما، يعني لا أقصد هذا، أنا أتكلم عموما حتى في جميع العالم الإسلامي هذا يحصل كثيرا. نحضر دروس العلم فنعرف عن الله وعن رسوله ونحس بزيادة الإيمان في القلوب، تمام، فنعرف إيه فيحصل يقظة في القلوب. نروح البيت افعل ولا تفعل يا أخي. طب انت حصل لك اعداد وحماس، انت تروح بقى انت افعلي كذا، وانت لا تفعل، وانت افعل. طب الناس دي ما محتاجه اعداد، انت قصرت في دورك في هذا الاعداد الايماني اللي اصبحت انت به ايه اهلا لايه، لانك تستقبل الامر. فانت عايز تروح بقى ايه، انا مش هضيع، مش انجز انجز، انت لسه ما لبستيش الحجاب، انت لسه، وكانه هو كان ايه، كان لا ما ينفع هذا. بل انت تقوم بدورك الايماني من الصغر، تمهد لكل شيء بالترتيب، حتى بحيث ان الابن والبنت تكبر على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب هذا الدين شيئا فشيئا، ونفسها تراودها ونفسه يراوده. فلما تيجي تامره بأمر يقبل منك. سيدنا إبراهيم لما جاء لسيدنا إسماعيل إيه، إني أرى في المنام أني أذبحه، قال إيه يا أبتي افعل ما تؤمر. هل دي جت كده من فراغ، ولا دي جت بعد تربية؟ هل هو كده، هو حاشاه طبعا سيدنا إبراهيم، هل سابه لغاية ما كبر وبعد كده جاء قال له إني أرى في المنام أني أذبحك؟ طب لو ما كانش رباه كان حيقول له إيه؟ أنت متخيل كان ممكن يقبل؟ وهو النبي وسيدنا إبراهيم، وهذه لفتة، سيدنا إبراهيم لما عرض عليه هذا الأمر كان بيستأذنه؟ هو رؤية الأنبياء أي حق، ده أمر من الله. هو ممكن نبي يستأذن أحد حتى لو كان ابنه في تطبيق أمر من أمور الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. ولكن هو أراد إيه؟ أراد أن يشركه في الأجر، ما يقولوش تعالى يلا لا، ده عايزه يشركه في الأجر عشان يسمع منه إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، فياخد نفس في شوف الحكمه. فانت لما تروح تفعل ايش والله اي طبعا، فانت فتاخد منها انت ايه لما تروح تامر احد من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها، تامر بيها اهلك، اشرك في الاجر، مهد ثم ايه اشرك في الاجر، قول ايه رايك نفعل كذا. فخليه يقتنع ان دي ان ايه، إنه يبقى هو ليه رأي، تبقى هي ليها رأي. خلي ابنك وبنتك تحس بشخصيتها وبشخصيته، يحس إن هو كيان مستقل. هذه من تعليم الإسلام، إن إيه، أن الطفل المسلم شخصية مستقلة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخو سيدنا أنس ابن مالك، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوه الصغير هذا مات عصفوره، قال يا أبا نسيت الله سبحان الله يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ ذهب له ويعتبر شخصية مستقلة، لابد أن تحتاج رعاية واهتمام. فقال له يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ ما ترك يا عيل صغير يعني هيعيط شوية ويسكت؟ لا، ما هكذا. ولابد أن أنت المشكلة كمان أن احنا بنقصر في الاهتمام والاهتمام بالمشاعر عند الأطفال كثيرا. وأنا أتكلم يعني أتكلم في العموم يا إخوة، لا تسقط الكلام على نفسك. أنا في ناس يعني ما شاء الله ربنا فتح ليها في التربية، وأنا كنت أتكلم على الذي يفعل ذلك، يقصر في الاهتمام بمشاعر الأطفال والتربية ويعطى حينما يأتي ويفعل شيء ما يكون عند الابن الرغبة في بعض الأحيان لأن يلتزم. ليش؟ لأن الجسر بين الأب وبين أولاده لم يقام حق الإقامة. عارف أنت لما تخلي ابنك يحبك من أفعالك الطيبة والإحسان ليه؟ أنت لما تيجي تقول لابنك شيء هتلاقي ابنك يطيعك. ليه؟ لأنه أحبك. غير لما يبقى الناس مش حب أصلا، يعني لما يجي الأب ولا تيجي الأم هيجي يصدعنا بقى ويقعد مفيش هذا الجسر من التواصل غير موجود. هذا مهم، وهذا الجسر يبدأ من الصغر. إن تيجي تلاقي ابنك بيحبك، تيجي تلاقي ابنك أو بنتك بتبص إيدك دون أن تطلب منها، فهذا الجسر الذي بنيته أنت ينفعك بعد ذلك، يسهل عليك أمر التكليف أنك تكلف ابنك وتكلف بنتك وهكذا. فهذه من الأمور لابد أن التربية تكون إيه؟ تربية شاملة. التربية الإسلامية ليست التربية هكذا، تربية شاملة لجميع الجوانب، جوانب الشخصية النفسية والجسمانية والروحية والإيمانية وهكذا. وبذلك تستقيم الدنيا وتستقيم الحياة وتجد أولادك يحبونك وأنت تحبهم، والحياة تكون هذه الحياة الطيبة التي نأملها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع أبنائنا. تفضل. صلى الله عليه وسلم. بل فاميليا كبيرة. نعم. الأبو ما هوش إمكانياته من يسرع أفعال، لكن بالرغم من الوقت السعيد فهمتني؟ الوقت السعيد عمش إمكانية كل القناة لحد الواحد مش يمشي نهار العيد العيد الصغير فهمتني؟ كان عند حوايج تحدد وبالرغم كل القناة، لكن كل القناة سعيبة وتحكي يدي توصل تربية فهمتني؟ يجب يكون مع كتابه عنده ثانية صغار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، يعني أنت مكلف عن أهل بيتك، فأنت تفعل كل ما في وسعك. وأختم بهذه النقطة، أختم هذه المسألة بهذه النقطة، أنك مهما فعلت يعني لن تستطيع أن تصلح أبنائك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى في ذلك. لذلك رأس ملك الأول والأخير هو ليش؟ التبرؤ من حولك وقوتك والاستعانة بحول الله وقوته. تمام؟ فلا بد فأنت إيه؟ اجبر عجزك بإيه؟ بالحول بالاستعانة بحول الله وقوته والدعاء، تجد الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك. ويعني أنا كثيرا يعني لو عجزت عن فعل شيء مع مثلا ابني أو هكذا، فأقول فأدعو الله سبحانه وتعالى فوالله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا، حينما يعني أدعو الله وأنا يعني وأقول هذا صراحة، حينما أعجز عن شيء وأدعو الله سبحانه وتعالى وألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء يصلح الله ما أردت أنا إصلاحه وعجزت عنه دون أي سبب، ربما بسبب وربما بغير سبب. ولكن المهم أنك أنت إيه؟ تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. تمام؟ وتعيش بهذا المعنى أنك تفعل بكل ما أتيت من قوة، فإن عجزت عن شيء فإيش فدع الله، اجبر عجزك بإيش بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل الصغير فيكبر ويرزقك بإيش بأمور أخرى بغير سبب منك أصلا، ينصلح بها نفسك وزوجتك وأبنائك وكل هكذا. وهذا الذي يعني ندعو الله به دائما، أن يصلح أبنائنا وأزواجنا وهكذا. نعم تفضل. بين الأب بين الولد والأم والعكس. طيب سؤال الآن، كبر الولد ومثلا صار 30-40 سنة، صار أن الوالدة هي يعني والدته مثلا حتى أبوه مثلا أي يعني عم يقصروا في صلاته، هون هل هون الابن واجب عليه ولا فقط من باب الدين نصيحة يعني الاكتفاء؟ والنقطة الثانية، أنت حكيت نقطة جميلة، الأعداد الإيماني، هيك شخص كبر بالعمر، أنت تعرف التعلم مما حكينا هلا التعلم في الصلاة كان نفس الحجر، هل في يعني هل هيك شخص بيحتاج إلى أعداد إيماني فعلًا حتى يرجع لجادة الصواب، أو مو لجادة الصواب إنما يكمل أو يحسن الصلاة تبعه مثلًا أو الإعدادات؟ أما السؤال الأول بالنسبة لل هل يجب عليك إن أنت، أنا صراحة يعني أرى إني اصلا ما نحتاج لهذا السؤال، بمعنى يا امام عفوا امام رب العالمين، أنا مش انك قبل لا اكيد باخذ اسف. الله سبحانه وتعالى امرنا بايش؟ بالبر للوالدين، واعظم البر هو اصلاح اخرتهم، هذا اعظم البر. والا ومن البر اصلاح الدنيا، ولكن اعظم البر ايش؟ انك تصلح الاخره. تمام، فلذلك لا شك ان انت لابد ان تحس بدورك وبمهمتك امام والديك، فانك تجتهد قدر الطاقه لان ايه ان تساعدهم في كل شيء مما يصلح امور اخرتهم ودنياتهم ودنياهم، ولكن بالتزام الادب الجم الذي لا يجعلك وانت تنصح ان اولا ان تحس بانك على شيء وهم على اقل منه، فهذا لا يجوز في حقهم، حتى لو كان في الصلاه وحتى لو كان في اي شيء، لا يجوز ان انك ولو لحظه انك افضل من يعني من ابيك وامك لرؤيتك تقصيرهم في شيء، بل هذا انا اقوله لا يجوز اصلا لان تنظر لاي انسان بانه أقل منك ولو رأيته على معصية، لأنك لا تعلم ما بينه وبين الله، ربما يكون هو بينه وبين الله يبكي على معصيته أكثر مما أنت تبكي خوفا من الله، ربما أنت ولا أقصد أنت ولكن بالمثال، ربما يعني الواحد يصلي له ركعتين بالليل فيمسكه إيه العجب ويتغلغل في عمق ويظن أنه زي ما بيقولوا احنا المصير ده داخل الجنة حطف، ده مش محتاج اي حاجة كده تمام، وهذا المسكين الذي يعصي الله بمعصية لا يستطيع ان يتركها يبيت ليلتي خاشعا لله خائفا ومن من من فرط من فرط الخوف منه سبحانه، ولا يدري ما يفعل، فرب هذا يبيت في حال خشوع لله والآخر يبيت في حال عجب، فربما يتقبل من الله يتقبل الله من هذا ويلقنه التوبة ويعرض عن هذا الذي تخلله العجب. أعمال القلوب هذه موازين الله سبحانه وتعالى يا إخوة مختلفة عن موازيننا، نحن نتعامل بالظاهر ولكن الله سبحانه وتعالى يتولى السرائر وهو أدرى، فلا تحكم. هذا الأول، وإذا استقام لك ذلك بل لابد يقينا أن تعلم أنهم في خاصة الأباء أنهم ربما يكونوا هم أفضل منك. لماذا؟ لأن في الغالب حسناتك أنت في ميزان حسناتهم إن شاء الله، بل أنت تدعو بذلك وتدعو لهم في كل صلاة إذا استطعت، ثم تمهد لكل شيء بشكل لا يوحي بأنك تطلب تأمر أو تنهى ولا حتى تنصح، ولكن إيه من باب الذكاء في الفعل. شوف الحسن والحسين رضي الله عنهم رأوا رجلا كبيرا، شوف ده ايه، ده مش رحمه، ده رجل كبير لا يحسن الوضوء، فقالوا ايه يا عم احكم بيننا اينا يحسن الوضوء. شوف عملوا حيلة عشان ينصحوه من غير ما يبينوا ان هم بينصحوه، احكم بيننا اينا ايه يحسن الوضوء. فنظر الرجل ليهم قال بل انتم ما تحسنون الوضوء وانا لا احسن. وفهم المقصود هذا. فاذا كان هذا مع الرجل الغريب احتراما لكبره فما بالك مع ابيك وامك. حتى لو ده من باب الخوف يعني انه عشان مش عشان لا يدعك الخوف ان تتجرأ عليه، بل لهم مقام تمام. ولا تترك الايه، ولا تترك النصح، ولكن احسن في النصح، احسن في النصح بحيث انه لا تجعل ابيك وامك تتحرج منك، ان لا يكون في حرج. بالنسبه للاعداد الايماني هيك ان شخص كبير في العمر يعني انت ممكن مثلا وانت تجلس له مثلا يا ولدي ايه رايك نسمع محاضره مع بعض في هذه الساعه مثلا للشيخ الفلاني، انا يعني انا احب هذا الشيخ او هكذا، وحضر انت المحاضره مثلا او شيء واسمع واجلس. يعني في طرق كثيره ان تخلي ان هناك اليقظه تقوم تمام، وتبتغي الاسباب ولكن واخفض لهما جناح الايه الذل من الرحمه. شوف الايه الخضوع والانقياد لهم في كل ما في غير معصيه تمام، لابد ان تكون هناك ايه خضوع للاب والام. بل سئل احد المشايخ الكبار، وهذه صراحه انا استغربت من رده جدا واستحسنته جدا، احد المشايخ الكبار سئل ان قال يا شيخ ابي لا يحسن معاملتي ويسيء لي ولزوجتي ويفعل كذا وكذا ولا يعدل بيننا ولا أدري ما أفعل معه. قال له سبحان الله إن هذا شوف أو كما قال الشيخ أصلا مجرد إن أنت إن أنت تقول إن هو بيسيء إلي وبيفعل إلي على فما قال لا بالأصل بر أبيك وأمك. شوف يعني الإمام الشافعي يعني أرجو أن لا أكون مخطئا قال أيمكن أن يعني أتخاصم الرجل مع أبيه وأمه، فقال ولا مع نعلي ولا مع نعلي حتى. يعني ده غير هذا الأمر غير مطروح للنقاش. الأب والأم لهم مرتبة عظيمة. طيب نرجع لسبب ورود الحديث. انتوا فاكرين الحديث أصلا ولا ايه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعن اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله أو إلى رجل يحب الله ورسوله سيد إلا وقت إذ يعني ما يعني كان يتمنى. طبعا أنت متخيل كل الصحابة كله بيحلم بأن هو يبقى الرجل هذا. من الرجل هذا؟ سيدنا علي بن أبي طالب. فأعطاه لي قال قم اذهب وقاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. ثم قال على ما أقاتل؟ قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقه. نعم. طيب بعض الفوائد السريعة من الحديث قبل الاستراحة، وجوب مقاتلة مشرك العرب حتى يدخلوا في دين الله، أن من امتنع عن الزكاة يجوز قتاله، ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين امتنع عن الزكاة. يا إخوة بعض الناس يظن أن أبو بكر قاتل الذين امتنعوا عن الزكاة لكفرهم، وهذا ليس بصحيح وإن قال به بعض العلماء، ولكن جماهير العلماء على أن مانع الزكاة لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. يعني إيش استحل ذلك؟ يعني قال أنها ليست من الدين. أما الذي يمنعها معصية ليس هذا بكافر. احنا قلنا أن الخلاف فقط في الصلاة، أما الباقي لا. تمام. طب لماذا قتلهم؟ لأن كانت لهم شوكة. وإلا لو منعه، لو الإمام، لو علم الإمام أن واحد أو اثنين منعوا الزكاة يذهب ويأخذها منهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذها منه وشطره معه، كان يعني تعزير، يأخذ نصف، يأخذ المال الزكاة ومثله تعزير لامتناعه بالقوة، ولكن لا يكفره. سيدنا أبو بكر لما قاتل هؤلاء منيع الزكاة لم ليس، وهذا قول جماهير العلماء، أنه ليس هذا لكفرهم. أما الذين ارتدوا، هذا قصة أخرى. طبعا المرتدين قصة تانية، ولكن لابد أن احنا نفهم أن اللي هم مشكلتهم أن كان لهم شوكة، فهم أصبحوا إيه؟ أصبحوا الآن لهم شوكة ومنع، قالوا أن احنا نمنع الزكاة وإحنا جماعة لهم شوكة، لهم سلاح، أهل بلد لهم هؤلاء إن منعوا الصلاة، منعوا الزكاة، منعوا أي شيء من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتلوا حتى يستجيبوا ولا يكفروا. فالكفر شيء والمنع شيء آخر. لماذا يقاتلوا؟ لأن لهم شوكة. وإلا لو ليس لهم شوكة، يعني كفرد الحاكم يأخذ ويعذر وخلصنا، موضوع بسيط. فلا بد أن، لأن موضوع التكفير هذا يقع فيه كثير من الناس، ولا بد أن يكون واضح. تمام. طيب، أحكام الإسلام تجري على الشخص بحسب الظاهر، والله يتولى السرائر، وذكرنا ذلك.